السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني عشر الفرع الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الثالثة من الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا القيادة في الإسلام. يقع درسنا في صفحة 78. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم القيادة وأهميتها، ذكر خصائص الشخصية القيادية في التصور الإسلامي، الحرص على تمثل الشخصية القيادية. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الإسلام أرسى مبدأ العمل الجماعي في مختلف مجالات الحياة، وحث على العمل الجماعي لأن العمل الجماعي فيه خير يعود على الفرد ويعود على المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. الحديث الشريف دلالته على أن الإسلام يدعو أو يحث على مبدأ العمل الجماعي في مختلف مجالات الحياة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على التعاون والعمل بروح الفريق، ووجه كل فرد في هذه الأمة إلى أن يتحمل المسؤوليات المطلوبة منه والملقاة عليه. علل لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التعاون والعمل بروح الفريق؟ حتى يتمكن الجميع من تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بأنفسهم والنهوض بأمتهم. أفكر في ثلاثة عناصر يتطلبها النجاح أو نجاح العمل الجماعي. حتى ينجح أي عمل جماعي لابد أن يتوفر فيه مجموعة من العناصر، منها القيادة، لابد أن يكون هنالك قيادة واعية، قيادة سليمة. لابد أن يكون هنالك تواصل وتعاون بين الأفراد، مش كل واحد شغال على رأسه. أيضا لابد أن يكون هنالك تخطيط، عارفين إيش بدهم يعملوا. في هذا الدرس أعزائي الطلبة إذن سنعرف مفهوم القيادة، أهمية القيادة، خصائص الشخصية القيادية في التصور الإسلامي اللي هي الإيمان الراسخ، قوة الإرادة، القوة والأمانة، الحزم واللين، العدل، القدرة على التأثير والإقناع، الشورى، العلم، حسن الإدارة. أعزائي الطلبة، القيادة لها دور فاعل في تنظيم شؤون الأفراد والجماعات، ولها دور فاعل أيضا في النهوض بالمجتمعات والدول. إذن تنعكس القيادة السليمة على تنظيم شؤون الأفراد والجماعات وعلى النهوض بالمجتمعات والدول. ولذلك في تاريخنا العديد من القادة المبدعين والقادة المؤثرين الذين كان لهم الأثر العظيم في النهوض بهذه الأمة والنهوض بالمجتمعات المسلمة التي عاشوا فيها. وهؤلاء القادة قدوة حسنة لنا في جميع مجالات حياتنا. مفهوم القيادة وأهمية القيادة. القيادة هي قوة التأثير الإيجابي في الآخرين وتوجيههم إلى إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المنشودة. في عندي كلمات مفتاحية: قوة التأثير الآخرين، توجيههم، تحقيق الأهداف. هذه كلمات مفتاحية تدل على مفهوم القيادة. فإذا شفت في السؤال هذه الكلمات المفتاحية بعرف أنه هذا مفهوم القيادة. يعني لأنه من هو القائد؟ القائد هو الذي يستطيع أن يؤثر إيجابيا في الآخرين. القائد هو الذي يستطيع أن يوجه الآخرين إلى إنجاز المهام. القائد هو الذي يستطيع أن يحقق الأهداف التي يطمح إليها. ما أهمية القيادة؟ القيادة مهمة لأنها إذا كانت قيادة ناجحة، قيادة فاعلة، فهي تعمل على تنظيم حياة الناس ومنع الخلافات بينهم. يعني مين اللي بينظم حياة الناس وبيشرع القوانين أو يصدر التعليمات والأنظمة؟ القائد. من الذي يمنع الخلاف بين الأعضاء؟ القائد. القيادة أيضا هي العامل الأهم لتحقيق الأهداف المتفق عليها. يعني من الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف المتفق عليه ويوجه الناس إلى هذه الأهداف؟ القائد. أيضا القيادة لها دور مهم في اكتشاف طاقات الأفراد ومهارات الأفراد وتنميتها وتوظيفها في خدمة الناس. فالقائد بيشوف أنه هذا الإنسان عنده إبداع في هذا الجانب، فبوظف هذا الإبداع الموجود عند هذا الشخص حتى يفيد بقية الناس وهكذا. إذا قامت القيادة بواجباتها بفاعلية، هذا يؤدي إلى وينعكس على المجتمع بشكل جميل جدا، فيؤدي إلى استقرار المجتمعات وتقدم المجتمعات وازدهار المجتمعات. إذا كان في عندنا قائد ناجح، في عندنا مجتمع مستقر، مجتمع متقدم. إذن المجتمع يحتاج إلى قادة أقوياء يتصف كل منهم بالكفاءة، ويستطيع كل منهم أن يعمل على إدارة المؤسسة التي يعمل فيها أو الدولة أو شؤون الدولة أو قيادة الجيش أو غير ذلك من الجوانب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد الصحابة الكرام إلى أن يختاروا قائدا لهم في كل أمر من الأمور، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، إذا في ناس مسافرين عددهم ثلاثة فأكثر يضع عليهم أميرا، أميرا يعني قائدا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن القائد يجب عليه أن يحسن إدارة المهام والمسؤوليات المطلوبة منه. لماذا؟ لأنه سيسأل عنها أمام الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. تعدد أدوار قيادية يمارسها الإنسان في حياته اليومية. الإنسان في حياته اليومية يمارس أدوار قيادية كثيرة، منها في الأسرة الأب أو الأم أو الأخ الأكبر أو الأخت الكبرى، في المدرسة المعلم قائد، المدير قائد، في الجامعة، في المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها الإنسان، في الفرقة التطوعية، في فريق كرة القدم عندما يلعب الأطفال أو الشباب مع بعضهم البعض، يجب أن يكون هنالك قائد لهذا الفريق. خصائص الشخصية القيادية في التصور الإسلامي: الشخصية القيادية يجب أن تتحلى وأن تتصف بمجموعة من الخصائص ومن الصفات حتى تستطيع أن تكون مؤثرة وتستطيع أن تحقق أهدافها وتنجز ما تتطلع إليه. ولذلك يجب أن تتمتع الشخصية القيادية في الإسلام بمجموعة من الخصائص، منها الإيمان الراسخ. الإيمان الراسخ. طيب، سؤال: من خصائص الشخصية القيادية في التصور الإسلامي الإيمان الراسخ، وضح ذلك أو فسر ذلك أو كيف يكون الإيمان الراسخ، ما هي مظاهر الإيمان الراسخ؟ كلها نفس الإجابة. الإجابة: أن يكون القائد مؤمنا بربه إيمانا صادقا لا شك فيه. إذا القائد علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة ضعيفة جدا، لن يكون قائدا ناجحا. يجب أن يكون مؤمن بربه إيمانا صادقا لا شك فيه. 2، يجب أن يكون مدافع عن دين أمته ومضحي في سبيل هذا الدين، يضحي لأجل هذا الدين. 3، يجب أن يكون معتز بالقيم والمبادئ التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. 4، يجب أن يؤمن بالمهمة والرسالة المكلف بها. يعني إحنا حتى ننجح يجب أن نؤمن بما نقوم به. إذا كان الإنسان يقوم بعمل وهو شاك في عدم يعني نجاحه أو في عدم قدرته على القيام به، لن ينجح، لن ينجح. لذلك مهم جدا أن نؤمن بالمهمة والرسالة التي نقوم بها، والقائد يجب أن يؤمن بالرسالة والمهمة التي يقوم بها. زي ما أنه طالب التوجيه يجب أن يؤمن بأنه هو قادر على النجاح، قادر أن يحقق الهدف الذي يريد، ويبذل ويعمل ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في سبيل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم اتصفوا بالإيمان الراسخ، وكانت عندهم هذه الخاصية من خصائص الشخصية القيادية. فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إنسان مؤمن بدينه، مضحي في سبيل الدين، يدافع عن الدين، وإنسان يعني على قدر من المسؤولية. ولذلك قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقتال من خرج على الدولة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. امتنع بعض الناس عن أداء الزكاة وارتدوا عن الإسلام، ناقشهم أبو بكر الصديق وحاورهم، لكنهم أصروا على هذا الفعل. فبين لهم أبو بكر الصديق أن هذا الفعل يخرجهم من دائرة الإسلام، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فأصروا على عدم إخراج الزكاة. فقاتلهم أبو بكر الصديق، فقال له بعض الصحابة: يا خليفة رسول الله، تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا، يعني الأنثى الماعز، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وهذا بيأكد أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعني يتصف بهذه الخاصية العظيمة. لما الناس شافوا أبو بكر الصديق وصر على موقفه ورأوا أن أبو بكر الصديق يتعامل بهذه الطريقة، كثير من الناس اللي ارتدوا عن الإسلام رجعوا عن هذا الفعل وعادوا إلى الطاعة وعادوا إلى العمل بأركان الإسلام كلها وأخرجوا زكاة المال. ثانيا من خصائص الشخصية القيادية القوة والأمانة. وضح كيف تكون القوة والأمانة خاصية من خصائص الشخصية القيادية في الإسلام، أو كيف يكون القائد في الإسلام قويا وأمينا. هذا يكون من خلال أولا التزام القائد بأداء حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس دون تعد أو تقصير، فبحافظ على علاقته مع الله، وصلاته وصيامه وحجه وزكاته يحافظ على أداء الحقوق المالية والمعنوية للناس دون أن يتعدى على أحد أو أن يقصر فيها. ثانيا عدم التقاعس عن تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة منه فيؤديها في وقتها. ثالثا أن يتحرى القائد وأن يتثبت من كافة المرؤوسين وأن يضع الشخص المناسب في المكان المناسب تبعا لقدراته وخبراته وتحصيله العلمي. فما بنفع أنا أحط شخص مش مناسب، أحطه والله مثلا في مكان لا يستحقه، أو أحط والله مثلا إنسان قائد للجيش وهو ما بيعرف شيء في الأمور العسكرية بضيع البلد. وهكذا قس على ذلك، ما بنفع أحط إنسان يمارس مهنة الطب وهو أصلا غير طبيب، بزبطش، لازم أحط إنسان مناسب في المكان المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إسناد الأمر إلى غير أهله. إيش يعني إسناد الأمر إلى غير أهله؟ إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع إنسان في مكان لا يناسبه، لأنه هذا تضييع للأمانة. ولما جاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الإمارة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف. ضعيف البدن؟ لا. ضعيف العقل؟ لا. ضعيف في أمانته؟ لا. ضعيف في إيش؟ ضعيف في تحمل هذه المسؤولية. يعني اللي بده يكون قائد بده يكون عنده طولة بال، بده يكون عنده قدرة على تحمل الناس. ثم قال له النبي: وإنها أمانة، يعني يسأل عنها الإنسان، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذن النبي رفض تولية أبو ذر لأنه من خصائص الشخصية القيادية إن يكون الإنسان عنده قوة عنده أمانة. والنبي رأى في أبي ذر رضي الله عنه رأى أنه يفتقر إلى عنصر القوة. أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رفضه لتولية أبو ذر هذا يدل على قوة النبي وعلى أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ثالثا العدل، يجب على القائد أن يتعامل مع الجميع بإنصاف وأن لا يحابي أحدا لمال أو منصب أو قرابة. يعني ما في عنده يعني تفرقة بين الناس إن والله هذا صاحبي وهذا قريبي وهذا بعرفه وهذا بيني وبينه علاقة مادية أو كذا، لا، ما في تعامل بهذه الطريقة. القائد الناجح لا يحابي بين الناس. قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بيحكم بالعدل وبيطبق العدل، دلالة الآية العدل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ضرب أروع الأمثلة في هذا الجانب. لما بويع أبو بكر الصديق خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس قائلا: أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، ثم قال قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هذه خطبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، متى قالها؟ عندما تولى الخلافة. على ماذا تدل؟ تدل على العدل. هيك بدنا نعرف من هذه القصة، بدنا نحفظ هذا النص؟ لا، بدنا نفهمه بهذه الطريقة، من القائل؟ في شو المناسبة اللي حكى فيها هذا الكلام؟ على ماذا يدل هذا الكلام؟ وهذا نفس النص تكرر في التربية الإسلامية أيضا، فبدنا نفرق ما بين هذا الدرس والدرس اللي في التربية الإسلامية. رابعا الشورى. من صفات القائد الناجح أنه لا يتفرد في اتخاذ القرارات، مش ديكتاتور، وإنما يتصف بالشورى، يعني يرجع إلى أهل الرأي والمشورة ويسألهم ويستشيرهم حتى يصل إلى الرأي الأصوب والأصلح في كل شيء. والشورى مبدأ أساسي من مبادئ الحكم في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم التزم بخلق الشورى والتزم بهذه الصفة، فكان صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في كل شيء. الله تعالى أمر سيدنا محمد بالشورى فقال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الآية دلالة على أن الشورى من صفات أو من خصائص الشخصية القيادية في الإسلام. أيضا الله تعالى وصف المسلمين ومدحهم بأنهم وأمرهم شورى بينهم، فالآية الكريمة دلالة على أنه من خصائص الشخصية القيادية الشورى. طيب ما هي أهمية الشورى؟ لماذا يجب أن نتصف بالشورى وأن نتخلق بالشورى؟ لأن الشورى مهمة جدا. الشورى أولا تعين القائد على تحقيق الأهداف المنشودة. اثنين، الشورى ترشد القائد في حال الانحراف عن هذه الأهداف، إذا طلع عن الخط وشاور الناس والناس برجعوه، الناس إذا كانوا صالحين طبعا، برجعوه إلى الطريق الصحيح فبرشدوه. ثلاث، الشورى تمنح أفراد المجموعة دور في صناعة القرار. لما كل إنسان يبدي رأيه، كل إنسان بناقش وبيحكي شو عنده، وبالتالي الكل يشارك في صنع القرار، وبالتالي الكل يتحمل النتيجة. أيضا الشورى تحفز الناس على بذل الجهد والطاقة لإنجاح القرار وبلوغ النتائج المحددة التي شارك الجميع في صياغتها. وبالتالي بما أنه إحنا كلنا قررنا أن نعمل هيك، فكلنا لازم نشتغل حتى ينجح هذا الهدف. أتذكر الحدثين الآتيين ثم أستخرج منهما موقفا مثل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشورى بصورة عملية. غزوة بدر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم الشورى بصورة عملية لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه في تحديد مكان نزول الجيش. صلح الحديبية، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة رضي الله عنها في القيام بالتحلل من الإحرام دون مخاطبة أحد من المسلمين، لما عرض على المسلمين وحكى لهم أنه الله أعطاكم الأجر كأنكم أديتوا العمرة وزيادة، تحللوا من الإحرام واحلقوا شعر رؤوسكم والبسوا ملابسكم العادية، فما حد تحرك، ما حد استجاب، فدخل إلى أم سلمة وكانت مرافقة له في تلك الرحلة فأخبرها أنه المسلمين هيك هيك وضعهم، فأشارت عليه أنه ما تحكي مع حدا، كن أنت قدوة لهم بأنه أخرج وادعو الحلاق يحلق شعر رأسك ثم أدخل إلى خيمتك وخلع ملابس الإحرام والبس ملابسك العادية. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخذ بمشورة أم سلمة، فلما الصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل كلهم قلدوا النبي واقتدوا به صلى الله عليه وسلم. خامسا، من صفات ومن خصائص الشخصية القيادية العلم، وهي أحد أهم خصائص الشخصية القيادية، أن يكون الإنسان القائد عنده سعة علم، خبرة واسعة، معرفة بالمهمة المطلوب منه أن يقوم بها وأن ينفذها. طب لماذا يجب أن يعني يكون عنده سعة علم عند القائد؟ حتى يتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة. من الشخصيات التي امتازت بهذه الصفة سيدنا داود عليه السلام، حيث قال الله تعالى عنه وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. فهذه الآية تدل على أن سيدنا داود عليه السلام اتصف بالعلم واتخاذ القرارات الصائبة. أيضا القرآن الكريم أخبرنا أن الله تعالى بعث طالوت ملكا لبني إسرائيل، بالرغم من أنه طالوت ما كان عنده مصاري كثير، ما كان عنده سعة مال، ولا كان عنده يعني شيء يتفوق به شيء مادي من المجوهرات والكنوز يتفوق به على الناس، لا، لكن لماذا اختاره الله تعالى؟ لماذا اختاره الله تعالى ملكا على بني إسرائيل؟ الإجابة لما اتصف به من علم وحكمة وقوة بدنية. كان عنده علم، سعة اطلاع، خبرة، حكمة، كان عنده أيضا إضافة إلى ذلك قوة بدنية. قال الله تعالى: قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الآية دلالة على أن الله تعالى بعث طالوت ملكا لبني إسرائيل بالرغم من أنه لم يكن عنده سعة من المال. فهذه الآية تدل على من خصائص الشخصية القيادية في الإسلام أن تتصف بالعلم. سادسا، قوة الإرادة. القائد الناجح يجب أن يمتلك العزم والتصميم الذي يدفع إلى أن يكون قادر على أداء ما أسند إليه بفاعلية ونشاط. وأيضا القائد الناجح يجب أن يكون قادر على تذليل العقبات وتحدي الصعاب. والقائد الناجح يجب أن لا يتردد في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما نشر رسالة الإسلام من لحظة نزول الوحي عليه إلى لحظة وفاته. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم تمكن بما يمتلكه من قوة الإرادة، تمكن من قيادة المسلمين وتحمل الأذى وصبر على التعذيب وعلى التكذيب وعلى الإرهاب اللي أرهبوه به كفار قريش، ودافع عن الدين وتحمل الأذى وثبت في أصعب المواقف وفي أحلك الظروف. من الأمثلة على ذلك ثباته في غزوة أحد، ولما حاول المشركين أنهم يقتلوه وحاصروه كذا، في يوم حنين لما اغتر بعض المسلمين بكثرة عددهم وانسحب عدد منهم ولم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل من المقاتلين لما المشركين حاصروهم وأوقعوهم في الكمين، فثبت المؤمنون الصادقون حتى هزموا الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم أبرز قوة الإرادة في هذه المواقف. أيضا في عندنا قادة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، مثل عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل كان صاحب إرادة صلبة وكان عزيمته قوية جدا. هذه الإرادة القوية وهذه العزيمة مكنته من إقامة الدولة الإسلامية والدولة الأموية في الأندلس والتي استمرت لقرون. أرجع إلى شبكة الإنترنت ثم أقرأ في سيرة القائد المسلم عبد الرحمن الداخل وأتبين كيف استطاع إنشاء دولته في الأندلس. عبد الرحمن الداخل راسل الأمراء في الأندلس حتى يستعين بهم لمعالجة المشكلات التي كانت تعاني منها بلاد الأندلس. فالأمراء في الأندلس يعني أقروا له بالولاء والطاعة لأنهم بيعرفوا أخلاقه ومكانته. فرحل من دمشق إلى إفريقيا، أقام في إفريقيا 4 سنوات. في هذه ال4 سنوات استطاع أن يكسب ولاء كثير من القبائل التي كانت في شمال إفريقيا، ثم بعد ذلك رحل إلى بلاد الأندلس. لما جاء إلى الأندلس عمل على توحيد جميع بلاد الأندلس وضمها تحت راية واحدة، وقام طبعا بكل ذلك وعمره كان يعني في العشرينات من عمره، كان عمره 25 سنة تقريبا. هذا يدل على قوة الإرادة التي يمتلكها هذا الشاب حتى يقيم دولة أو في منطقة بعيدة عن قلب يعني المجتمع المسلم. من خصائص الشخصية القيادية أيضا أعزائي الطلبة الحزم واللين. الإسلام وجه القائد إلى أن يكون متزن في تصرفاته وفي أقواله وفي أفعاله. كيف؟ يعني يجمع في تعامله بين الحزم واللين، يسامح الناس ويتجاوز عن عثراتهم ولا يغضب إلا لله، هذا لين. أما إذا انتهكت حرمات الله تعالى أو وقع ظلم على الناس فيجب عليه أن يتصرف بحزم نصرة لدين الله، إظهارا للحق، حفاظا على سلامة الناس وأمن المجتمع، وهذا هو الحزم. ولذلك لما اليهود غدروا، يهود بني قريظة غدروا بالمسلمين ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يمكنوا الأحزاب من دخول المدينة من قبل حصون اليهود ومن جهة حصون اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم قرر معاقبة اليهود ورفض مفاوضة اليهود ورفض أن يهادن النبي صلى الله عليه وسلم، رفض مهادنة اليهود. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا الخيانة العظمى وتآمروا مع الأعداء، والموضوع خطير، الموضوع مش سهل. يعني جريمتهم مش زي جريمة بني قريظ بني قينقاع، ولا زي جريمة بني النضير، إنما يعني بني النضير نقضوا العهد، وبني قينقاع نقضوا العهد واعتدوا على امرأة مسلمة، لكن هذه الجريمة بني قريظة يعني ارتكبوا الخيانة العظمى اللي كان ممكن تقضي على الدولة ككل مش على أفراد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهاون معهم، وكل من يفعل هذا الفعل يستحق القتل. ونزل اليهود على حكم الصحابي الجليل سعد بن معاذ اللي حكم فيهم بقتل المقاتلين منهم وتقسيم أموالهم، وبذلك طبعا تطهرت المدينة من اليهود. هذا الحكم طبعا يستحقه كل من تآمر على الوطن وكل من خان بلده ووطنه. من خصائص الشخصية القيادية أيضا القدرة على التأثير والإقناع. القائد الناجح هو الذي يستطيع أن يؤثر في الآخرين وأن يقنعهم. يعني لازم يمتلك القائد الناجح مهارات التواصل والحوار والإقناع، حتى يعني يستطيع أن يبرهن للناس حجته ويقدم لهم الدليل الواضح والحجة الصحيحة. الصحابة الكرام كانوا يتحلون بهذه الصفة العظيمة. من الأمثلة على ذلك جعفر بن أبي طالب، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو والمسلمين إلى ومجموعة من المسلمين إلى الحبشة مهاجرين، وجاء وفد من قريش يطالب بإرجاع هؤلاء المسلمين الذين هربوا من مكة، فاستطاع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقنع النجاشي بمطلبه بذكاء ومهارة، وأن يسمح لهم بالبقاء في الحبشة وأن يرفض طلب قريش، وطبعا هذا ما حدث. أيضا من الأمثلة على القدرة على التأثير والإقناع ما فعله ثابت بن قيس رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف هذا الصحابي الجليل ثابت بن قيس بالرد على بعض الوفود في خطبهم، فكان رضي الله عنه خطيبا بليغا مفوها جهوري الصوت، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك القائد يجب أن يحاور الناس وأن يجادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون لين القول في حديثه ورفيقا بالناس ورقيقا معهم. وذلك الله سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا موسى وأخوه هارون إلى فرعون أمرهم أن يتحدثوا مع فرعون، مع أن فرعون طاغية وظالم متجبر ومتكبر، لكن أمرهم أن يتحدثوا مع فرعون بلين، فقولا له قولا لينا. الآية دليل على إيش؟ من خصائص الشخصية القيادية القدرة على التأثير والإقناع. من خصائص الشخصية القيادية حسن الإدارة. القائد الناجح هو اللي بيعرف يدير الأفراد بصورة حسنة، فيستثمر طاقة الأفراد، بيعرف أنه هذا مثلا بيعرف بالبنى فبيستثمر هذا الجانب عنده، هذا خطاط، هذا حسن الصوت، هذا مثلا بيعرف بالإدهان، هذا مثلا بيعرف بالتربية، هذا مثلا بيعرف بجانب الهندسة، هذا بيعرف في ما يختص بالكيمياء. فالقائد الناجح هو الذي يستثمر طاقة الأفراد. أيضا القائد الناجح يحسن توزيع المهام بين الأفراد ويوجههم بحسب كفائتهم. يعني ما بنفع ودي واحد على مكان زي ما قلنا قبل شوي وهو ما بعرف فيه، أو أطلب منه مهمة وهو بفهمش فيها. القائد الناجح يمنح المسؤولية اللازمة لأداء المهام المطلوبة منهم، وأيضا يمنحهم الصلاحيات التي تحقق هذه الأهداف المنشودة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا مثالا على ذلك، لما أرسل سيدنا عثمان بن عفان ليفاوض قريش في يوم الحديبية أرسله مع صلاحيات. لما أمر زيد أو أمر أسامة بن زيد رضي الله عنهما على جيش جرار لمحاربة الروم، بالرغم من أن أسامة بن زيد كان صغير السن، أيضا كان النبي يؤمر عددا من الصحابة في بعض المعارك. ولذلك أيضا من الأمور اللي بتدل على حسن الإدارة أن القائد يجب أن يشارك مجموعته في إنجاز المهام، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في يوم الهجرة أو لما وصل النبي إلى المدينة قام ببناء المسجد النبوي الشريف، وشارك مع الصحابة الكرام في بناء المسجد، وكان يحمل اللبن على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم. في يوم الخندق شارك في حفر الخندق. أيضا في الغزوات شارك في الغزوات مثل غزوة بدر وغزوة أحد وبني قريظة وخيبر وغيرها من الغزوات، شارك فيها جميعها. وهذا يدل على يعني حسن الإدارة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أعزائي الطلبة، ينبغي على القائد أن يتابع ما تم الاتفاق على إنجازه وفق الخطة المحددة. فمثلا أنا كقائد اتفقت مع الناس اللي عندي أو اللي أنا مسؤول عنهم أنه خلال هذا اليوم بدنا نعمل كذا، وخلال هذا الأسبوع بدنا نعمل كذا، وخلال هذا الشهر بدنا نعمل كذا، وفلان بدي يعمل هيك، وفلان بدي يعمل هيك. فيجب أن يتابع الخطة وأن يحاسب من يقصر في عمله، ومن يتجاوز حدود ما كلف به يجب أن يحاسب، وأن تبقى الأمور منضبطة حتى تبقى الدولة منضبطة. استخرج من الآيتين الكريمتين الآتيتين ما فيهما من صفات الشخصية القيادية. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. هنا من صفات الشخصية القيادية الرحمة واللين. قال تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. من خصائص الشخصية القيادية الأمانة والعلم. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، نتحدث عن الصفات القيادية التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات جعلت النبي أعظم قائد عرفته البشرية. فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بقيادته الحكيمة أن ينشر تعاليم الإسلام وأن يغرس القيم والمبادئ والأخلاق في نفوس الناس. أيضا كان صلى الله عليه وسلم بشوش الوجه، يحبه الجميع ويحترمه الكبار والصغار. أيضا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على مجالسة المساكين وتقدير العظماء والإحسان إلى أهل بيته ومعاملة الناس بالعدل. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يهتم بمن يحاوره فلا يقاطع أحدا يتحدث إليه، وإنما ينصت إليهم باهتمام ويلتفت إلى جلسائه جميعا، ينظر في وجوههم ويعني يشعرهم باهتمامه صلى الله عليه وسلم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم متسامحا مع من أخطأ في حقه، متواضعا في مشيته، مهتما بمظهره في نفس الوقت. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. هذه صفات قيادية عظيمة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. في الدراسة المعمقة عندنا دراسة بعنوان موسوعة القيادة في الإسلام، يتحدث فيه المؤلف عن الإدارة في الإسلام ويبين صفات القائد الصالح، ويتحدث في النهاية عن شخصية سيدنا عمر بن الخطاب كنموذج. مطلوب أن نرجع للكتاب وأن نتعرف بعض الصفات القيادية لسيدنا عمر رضي الله عنه. من الصفات القيادية لسيدنا عمر الاتصاف بالأخلاق الحسنة مثل الحلم والرحمة والعدل والصبر والجرأة في الحق، أيضا العلم، أيضا مشورة أصحاب الرأي وأهل الخبرة، أيضا التخطيط والتنظيم والإشراف والتوجيه، أيضا اختيار الرجال ذوي الكفاءة والرقابة على العاملين ومحاسبتهم. فلنحرص أعزائي الطلبة على التحلي بالقوة والأمانة في المهام القيادية، ولنتصف بالوسطية والتوازن عند ممارسة مهمة القيادة، ولنقدر دور السيرة النبوية العطرة في التوعية بضوابط القيادة. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس.